سفر فيه مشروعية مشاركة نساء الرجال في الجهاد، فقد كانت أم سليم ترافق المسلمين في السفر، ومعروف أن غالب سفرهم كان للجهاد في سبيل الله، وقد ثبت فعل ذلك عن غيرها أيضا. ولا شك أن هذا مشروط بمراعاتها أحكام الإسلام وآدابه في التستر والتصيد والاحتشام وعدم مخالفة الرجال إلا للحاجة وفي حدود الشرع. وعلى كل الكتاب الذي نقول عن جواز مشاركة المرأة بالرجال فيه، إنما لم يكن قتالا إلا حين الضرورة، أما في الشيء الطبيعي كان خدمة المسلمين في طعامهم في شرابهم في حوائجهم في مداوات الجرحى، أما القتال فلم يباشره النساء إلا حين الضرورة، مثلا في غزوة أحد حينما حدثت الهزيمة وأصيب من أصيب وشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقتل من الصحابة عدد، شاركت عمارة وغيرها في القتال ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز. لكن الأصل ما دام ليس هناك ضرورة أن يكون الرجال بذلك، لكن الذي أقرره أنه لا بأس من مرافقة النساء يقمن بالأمور التي هي من طبيعتهم ومن ما يصلح لهم، عوض عن أن ينشغل الرجال بها، مثلا جيش ممكن النساء يخلقن له، فلماذا يشغل رجالا يمكن أن يقاتل بذلك؟ ومثل ذلك مداوات الجرحى وسقاية طبعا ذاتك يعني الحجاب الشرعي لابد منه. أما خطيط إذا كان سؤالك عن حجاب الوجه فهذا بقدر لأنه المرأة إذا كانت مبدية وجهها وليس على يدينا فنقول متحجبة لا نقول كافرة، لكن حجابا مشروعا، فمنهن هكذا ومنهن هكذا. طبعا هذا نحن نعرف من أحوال الصحابيات أن منهن من كانت تغطي وجهها ومنهن من كانت تبديه، ولم يفرج الإسلام عليهن في ذلك.